العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذه السورة الكريمة تسمى سورة الطلاق، لأن الله جل وعلا بين فيها أحكام الطلاق، وهي من السور المدنية، وغالب السور التي تشتمل على الأحكام الفقهية من السور المدنية، لأن الأحكام الفقهية والتشريع جله نزل بالمدينة، والآيات التي تأمر بالتوحيد وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما اشتمله والآيات المشتملة على التحدي والإعجاز من السور والآيات المكية التي نزلت بمكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 سنة بعد النبوة وقبل الهجرة إلى المدينة، كلها يدعو إلى التوحيد. ما أمر بشيء من الأحكام الفقهية سوى الصلاة، والصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة بعدما أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى، وخاطبه ربه جل وعلا بالصلاة، وذلك دليل على أهمية الصلاة وعظم منزلتها، فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وجميع الشرائع والأحكام فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض سوى الصلاة، فلما أراد الله جل وعلا فرضها عليه عرج به إلى السماوات العلى وفرضها الله جل وعلا عليه وهو هناك. وأما سائر الأحكام فقد فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلى المدينة وصار للإسلام دولة وله بلد وله حكم، فرض الله جل وعلا عليه الفرائض، فرمضان فرض في المدينة، الحج والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، الزكاة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهكذا سائر الأحكام. فهذه السورة العظيمة من السور المدنية، أي التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة. وسبق أن عرفنا أن السور المدنية هي التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلى المدينة، حتى ولو نزلت بمكة. والآيات والسور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة تسمى مكية، حتى وإن نزلت في الأسفار، في أسفار النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه إلى الطائف، فتسمى مكية. يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يا أيها النبي، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له. يا أيها النبي إذا طلقتم، قال المفسرون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه أمته، وقيل الخطاب للنبي وحده ليبلغ أمته، وجمع الضمير في قوله إذا طلقتم تعظيما له صلى الله عليه وسلم، وقيل الخطاب للأمة، وبدأ بذكر النبي صلى الله عليه وسلم قبل هو من باب التشريف والتعظيم. يا أيها النبي إذا طلقتم، يعني إذا أردتم طلاق النساء، إذا طلقتم المراد أردتم، لأن المرأة إذا طلق وانتهى ما يؤمر بأن يكون الطلاق للعدة، وإنما إذا أراد الطلاق أن يطلق في الوقت المناسب. وبما أن الطلاق من أبغض الحلال إلى الله كما ورد، ولما يترتب عليه من الأمور السيئة التي قد تنشأ من تفريق الأولاد والنزاع بين الزوجين والفراق وتضييع الزوجة أو تضييع الأولاد ونحو ذلك، كان مكروها. ثم إن شرعه من محاسن الشريعة الإسلامية، هو مكروه لكن لما يترتب عليه عند سوء الحال، هل تستمر الحياة الزوجية مع التنافر والتباغض والتباعد؟ من المصلحة أن يتفرقا، كما قال الله جل وعلا: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فقد يكون الشيء فيه مفاسد، لكن هذه المفاسد يدرأ فيها مفاسد أعظم، فلذا اعتبر الطلاق وإن كان سيئا فهو من محاسن الشريعة الإسلامية، لأن في بعض الشرائع في شريعة النصارى لا طلاق أبدا. ولهذا يقول الآن بعض الناس وبعض العوام ليست جيزة نصارى، لأن النصارى هم الذين لا طلاق عندهم، وإذا حصل الطلاق ما حصل زواج بعده، أو فراق أو زنا أو تفريق من أجل فاحشة ما يتزوج بعد ذلك. ولكون الطلاق مكروه ضيق الله جل وعلا وقته حتى لا يقع إلا عند الضرورة القصوى لمن تقيد بالأحكام الشرعية. في حال الحيض يحرم الطلاق، في حال طهر جامع الزوج زوجته فيه يحرم الطلاق، يسمى طلاق بدعة. في حال النفاس يحرم الطلاق. يكون الطلاق موافقا للسنة، طلاق سنة، إذا طلق الزوج زوجته في طهر لم يجامعها فيه. وانظر حسن هذا التشريع، لكون الطلاق غير مرغوب فيه جعله الله جل وعلا في الوقت الذي يميل الزوج إلى زوجته ويرغب فيها حتى لا يوقع الطلاق، وفي الوقت الذي ينفر الزوج من زوجته وحري به أن يوقع الطلاق لأتفع الأسباب قيل له قف يحرم عليك لا تطلق، إذا كانت في حال حيض لا تطلق، إذا كانت في حال نفاس لا تطلق، إذا كانت في حال قد طيبت خاطرك منها لا تطلق، انتظر. في حال يكون المرء يميل إلى زوجته يقال إن شئت الطلاق فالآن. والله جل وعلا في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بين أحكام الطلاق، والله جل وعلا تعبدنا بهذه الأحكام كما تعبدنا بالصلاة والصيام والزكاة والحج. فالطلاق ليس من السهولة بمكان، عندما يتنازع الزوج وزوجته على أمر من الأمور يقع الطلاق، لا، في حدود وقيود، والجأ إلى ما شئت دون الطلاق، لا تتكلم بالطلاق إلا في حالة يباح لك أن تطلق. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، لا تطلقوا في غير وقت العدة، لا تطلقوا في وقت تطول فيه العدة، لا تطلقوا في وقت لا يدرى كم العدة، لأن العدة تتفاوت، فلا يقع الطلاق إلا في وقت يكون المرء على بصيرة من أمره، الرجل والمرأة قد لا يكون هناك عدة إطلاقا، انتبه، لا يكون هناك عدة إطلاقا، وقد تكون العدة ربع ساعة أو أقل من هذا، وقد تكون العدة سنة، وقد تكون بينها بين ربع الساعة أو عشر دقائق والسنة تتفاوت. متى يكون لا عدة؟ خلال خمس دقائق ممكن تكون في ذمة زوجين، في أولها في ذمة زوج وفي آخرها في ذمة زوج آخر، خمس دقائق ما في عدة. إذا نطق بالقاف من طالق يعقد لها على زوج آخر إذا لم يدخل بها، سواء كانت بكرا أو ثيب، كبيرة أو صغيرة، إذا طلق قبل الدخول والخلوة فلا عدة حينئذ. إذا كان الطلاق بعد الدخول والخلوة، بعد الدخول أو بعد الخلوة، والمراد بالدخول هو الجماع، والمراد بالخلوة أن يخلو الرجل بامرأته ما عندهم أحد، يلزم العدة حينئذ ولو لم يمسها، ولو كانوا صائمين، أو كان هو صائم وهي حائض، يعني ولو وجد ما يمنع الجماع شرعا أو طبعا حكما فلا يكون، وحصلت الخلوة فتلزم العدة حينئذ. فإذا لم يكن دخول ولا خلوة فلا عدة، هذه ما لها عدة. تكون العدة ربع ساعة أو عشر دقائق إذا طلق الرجل زوجته ثم ولدت خرجت من العدة، فقد تكون خلال الساعة الواحدة في ذمة زوجين، في أولها في ذمة الزوج الأول ثم تخرج من العدة فتكون في ذمة الزوج الثاني. ورد أن زوجة للزبير بن العوام رضي الله عنه مسكت بثوبه تطالبه بالطلاق، والصلاة قد حان وقتها ومنعته كأنها من الخروج، فأراد أن يعطيها مطلبها ليخرج للصلاة، فخرج فطلقها طلقة واحدة وخرج للصلاة، فلما عاد من الصلاة أراد أن يراجع إذا هي قد خرجت من العدة، ولدت وهو في الصلاة فتمت عدتها. وقد تكون ثلاث حيض بشهر واحد، كما جاءت امرأة لعلي رضي الله عنه فزعمت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد وخرجت من العدة، فقال علي رضي الله عنه لشريح قل فيها، فقال إن جاءت مبينة من بطانة أهلها ثقة تشهد بذلك فهي صادقة، وإلا فلا. وممكن أن تحيض في الشهر الواحد ثلاث حيض، لأن أقل مدة الحيض يوم وليلة، وأكثر طهر وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما، فيمكن يطلق ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر 13 يوما ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر 13 يوما ثم تحيض يوما وليلة وقد خرجت من العدة ثلاث حيض. فقال علي رضي الله عنه لشريح قالون، أي هذا الكلام جيد باللغة الرومية، شريح مشهور بالفراسة والجودة في القضاء رحمه الله من التابعين. وقد تكون العدة 3 أشهر للصغيرة التي لم تحض والكبيرة التي بلغت سن الإياس، ومن انتظم حيضها في كل شهر حيضة من ذوات الأقرى تكون 3 أشهر. وقد تكون العدة 1 سنة، لأنه لا يدرى أهي حامل أم غير حامل وارتفع حيضها، فينتظر فيها 9 أشهر للنظر هل هي حامل أو لا، فإذا مضى 9 أشهر ولم يتبين فيها حمل اعتدت بالأشهر 3 أشهر، فهذه 1 سنة. فالعدة تتفاوت، ولهذا أمر الله جل وعلا بإحصائها وضبطها، ونهى عن التلاعب بالطلاق. وبعض الناس هداهم الله يجعل الطلاق وسيلة تغلب على أقرانه فيما يريد مثلا، والزوجة غافلة لا تدري عن شيء من هذا، يقول عليه الطلاق في كذا وعليه الطلاق في كذا وعليه الطلاق في كذا، وهذا حرام عليه ولا يجوز. كذلك يجعل الطلاق مثلا وسيلة انتقام من الزوجة، أو وسيلة منع، أو وسيلة حث وإلزام، وهذا لا يجوز. وإنما الطلاق حكم شرعي من أحكام الله جل وعلا، يجب أن يتقيد فيه بما ورد في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا داعي أن يرد الطلاق مثلا عند رغبتك في إكرام ضيفك تحلف عليه بالطلاق، أو تتراهن مع زملائك في أمر من الأمور بالطلاق، أو تريد أن تلزم شخصا آخر بأمر ما فتأتي بالطلاق، أو لمنازعة بين الرجل وبين زوجته فيأتي بالطلاق، إن فعلت كذا فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق. سلب ما أعطاه الله جل وعلا من الحكم وجعله لها مسكينة ضعيفة ما تتحمل. لو جعل الطلاق كما قال بعض السلف بيد النساء ما بقيت زوجة مع زوجها إلا ما قل، لأن عند أتفه الأسباب قد توقع الطلاق، والرجل لحكمته وقوته وإدراكه لعواقب الأمور ما يستعجل، فمن يجعله باستعجال وعدم تفقه هذا لنقص فيه، وإلا الرجل يأتي بكل ما يستطيعه ولا يعرض الطلاق. الطلاق إذا عزم عليه بعد التفكير والتأمل والقناعة بأنها لا تدوم الحياة الزوجية بسلام لا يتم العيش بوفاق، وبعد الاستشارة من يثق به من الرجال والنساء يأخذ اثنين معه ويذهب إلى القاضي في المحكمة ويبين له الحكم وحالة زوجته وأنها طاهر في طهر لم يجامع فيه، أو حامل قد تبين حملها، أو صغيرة لا تحيض، أو كبيرة بل تجاوزت سن المحيض، ثم يبين الرغبة التي يريدها فيسجلها له القاضي على بصيرة، فلا يحصل ندم حينئذ، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما طلق أحد للسنة فندم، لكن الندم كثيرا ما يحصل إذا كان الطلاق على خلاف السنة، يأتي يقول أنا جاهل، أنا أحمق، أنا ما أدري ما أقول، ويصف نفسه بأوصاف يتهرب منها دائما وأبدا، لكن لأجل أن يتحيل على القاضي أو على المفتي ليرجع له زوجته: أنا أحمق، أنا جاهل، أنا كذا، أنا في شدة غضب، لو كان بيدي شيء ينكسر لكسرته، لو كان بيدي ولد صغير لقتلته، ونحو ذلك من الكلمات التي يقولونها لعلهم يجدوا منفذ عند المفتي، وربما يكون بعضها كذب فيستحل شيئا حراما بكذبه. أما إذا كان الطلاق على سبيل التروي وفهم الأمور والترتيب والقناعة والاستشارة يكون للسنة فلا يحصل ندم حينئذ، لأنه بعد الطلاق مثلا عنده فترة طويلة من خيار، إن أراد أن يسترجعها استرجعها في مدة العدة. والله جل وعلا يقول: فطلقوهن لعدتهن، يعني في وقت مستقبل عدتهن، في وقت تحتسبه المرأة من العدة، لأنه إذا طلق في حيض ما يحسب هذا الحيض من العدة والمدة، إذا طلق في حال في طهر جامعها فيه ما تحسب هذه المدة، وإنما تحسب المدة إذا طلقها في طهر لم يجامع فيه، فقد طلقها في قبل عدتها، يعني في أول عدتها، في أمر تعتد به، وفي حال يكون يعلم عن عدتها ويعلم الوقت الذي له الخيار في مراجعتها. فطلقوهن لعدتهن، أي في مستقبل عدتهن، في أول عدتهن، في قبل عدتهن، في وقت عدتهن، ويحرم الطلاق حال الحيض، لأن الطلاق حال الحيض ما يكون في العدة، لأن الطلاق في الحيض والحيض لا يحسب من العدة إذا طلق فيه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اهتمام الصحابة رضي الله عنهم ورجوعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عمر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عمر، يقول: إن ابني عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فما الحكم؟ فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، غضب، لأن هذا العمل خلاف الحكم الشرعي، ثم قال ليراجعها، يجب عليه أن يراجعها الآن إذا طلق في حال الحيض، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض وتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم استدلالا لذلك قوله جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، يقول في قبل عدتهن، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. فإذا طلق الرجل زوجته وهي حائض فيجب عليه حتما إذا لم يكن طلاقه ثلاثا أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تنتهي حيضتها وتطهر، ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر، ثم إن شاء أن يطلق فليطلق، فلا يطلق في الحيض ولا يطلق في الطهر الذي بعد الحيض الذي طلق فيه، وإنما ينتظر حيضة أخرى ثم طهرا ثم يطلق إن شاء. فتلك العدة التي أمر الله جل وعلا أن تطلق لها النساء. فمن النساء من لها طلاق سنة وطلاق بدعة، ومنهن من لا سنة لها ولا بدعة، يعني يكون مباح. طلاق السنة إذا طلق في طهر لم يجامع فيه، وطلاق البدعة إذا طلق في حال الحيض أو مثل حال النفاس، أو طلق في طهر جامعها فيه، هذا بدعة ويؤمر باسترجاعها. لا سنة ولا بدعة للحامل إذا تبين حملها، لا سنة ولا بدعة للصغيرة التي لم تحض، لا سنة ولا بدعة للكبيرة التي انقطع عنها الحيض، ولا سنة ولا بدعة لغير المدخول بها التي عقد عليها ولم يدخل بها ولم يخلو بها، متى ما شاء إذا شاء طلقها ولا ينظر مثلا. وألحق بعض العلماء المختلعة قال لا سنة لها ولا بدعة، قال ما يلزم أن يسأل الزوج عنها لأنها هي راغبة في الطلاق، ولو طالت عليها العدة فهي راضية بهذا. فإذا طلبت كانت الزوجة ناشز مثلا ثم نزلت العيض لزوجها ليطلقها فطلقها ولو أنها في حال الحيض فالطلاق يقع، وهو طلاق صحيح يعني مباح لا سنة ولا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر ثابت بن قيس بن شماس لما اختلعت منه زوجته أن ينظر حالها هل هي حائض أو لا، فلا يطلق ولا يوقع الخلع في حال الحيض، قال خذ الحديقة وطلقها. فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، خطاب للرجال بأن يحصي العدة. لما؟ لأن الرجال أضبط من النساء، ولأن الأحكام متعلقة بالرجل والمرأة. يحسن عدة من أجل أن يعرف الوقت الذي ينتهي فيه خياره ولا يتسنى له أن يراجع، يحسن عدة ليعرف الوقت الذي لا تلزمه نفقة الزوجة، يحسن عدة ليعلم الوقت الذي لا يلزمه إسكان الزوجة، يحصل عدة ليعلم الوقت الذي يتسنى له إخراج الزوجة من بيتها الذي هو بيته، لأنه مأمور بأن لا يخرجها من بيتها ما دامت في العدة. يحصل عدة من أجل أن يعلم الوقت الذي تكون فيه المرأة أجنبية منه، لأن المرأة المطلقة تتجمل أمام زوجها وتحاول أن تتحبب إليه ولو أنها مطلقة منذ 3 أشهر، يباح لها أن تتقرب إليه وأن تتحبب وأن تتجمل إليه مثلا ضحى، ويجب عليها أن تحتجب منه عصرا مثلا أو ظهرا. إذا طهرت من الحيضة الثالثة حينئذ وجب عليها أن تحتجب منه وتكون أجنبية، وما دامت قبل في حال الحيضة الثالثة أو قبلها فهي زوجة من الزوجات، إلا أنه لا قسم لها، وهي ترثه وهو يرثها ما دامت في العدة، والطلاق رجعي. ولذا قال الله جل وعلا للرجال والنساء وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لأن حالة الطلاق غالبا ما تكون في حالة شجار ونزاع وخلاف، والخلاف والنزاع قد يحمل القوي أن يظلم الضعيف، فذكره الله جل وعلا بتقواه. لا يحملك أيها الرجل كراهيتك لزوجتك وبغضك إياها مثلا، والخصام الذي بينك وبينها مثلا، أن تظلمها. لا، اتق الله. والمؤمن يتق الله في صديقه وعدوه، في الحبيب إليه والبغيض إليه، يتق الله حتى في عدوه، يمتثل تقوى الله في العدو. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. في حال القتل مأمور بتقوى الله جل وعلا، مع القتل يتق الله. وتقوى الله جل وعلا يجب أن تكون نصب عين المؤمن دائما وأبدا، ما دام النفس والروح في البدن، فيحافظ على تقوى الله. والله جل وعلا حث وأمر بتقواه في آيات كثيرة من القرآن، وقد يأمر بالتقوى جل وعلا في الآية الواحدة مرتين، يأمر بالتقوى لأهميتها في الآية الواحدة مرتين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. أمر بها مرتين جل وعلا في آية قصيرة. واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن، لها حق السكنى ولها حق التجمل أمام الزوج، ولها حق الجلوس معه والخلوة به وتقديم الطعام له وتقديم الشراب والقهوة والجلوس معه والتحدث معه وإظهار محاسنها بين يديه وهي مطلقة، لأنها لا تزال في العدة. فلعله أن يشتاق إليها أو يميل إليها أو تتحرك شهوته نحوها فيباشرها، فتكون تلك رجعة سكوتية بدون كلام. إذا جامعها حصلت الرجعة ولو لم يتكلم بكلمة واحدة، ما دام الطلاق طلقة واحدة أو طلقتان لم تصل إلى الثلاث ولم يكن الطلاق على عوض، لأن الطلاق قد يكون طلاق رجعي وقد يكون بائن بينونة صغرى ليس رجعي وليس بائن بينونة كبرى، وقد يكون الطلاق بائن بينونة كبرى. يقول رجعي إذا كان طلقة واحدة أو طلقتان بدون عوض، ويكون طلاق بائن إذا كان بعوض ولو واحدة أو اثنتين بينونة صغرى، ويكون بائن بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا طلقها ثلاثا وخرجت من العدة. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. يجهل بعض الرجال وتجهل النساء إذا تكلم الرجل بالطلاق ونطق بالقاف قال لها اخرجي، وبعض النساء حينما تسمع كلمة الطلاق قبل أن تتكامل من فم زوجها تحتجب منه وتخرج، وهذا خطأ وفيه مخالفة لأمر الله جل وعلا. والله جل وعلا في هذا ما أتى بالأمر والنهي عيوبا للجميع، قال واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن ولا يخرجن. أنتم أيها الرجال لا تخرجوا المطلقة، وأنتن أيها المطلقات لا تخرجن، فإذا أخرجها الرجل فقد خالف أمر الله، وإذا خرجت هي بنفسها بدون أن يخرجها خالفت ما نهاها الله جل وعلا عنه. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. البيت بيت الزوج، لكن لكونه لا حق السكنى فيها الآن نسبه الله جل وعلا إليهن، يعني كأن الرجل إذا أخرجها فقد أخرجها من بيت أبيها وأمها إلى الشارع ولا يجوز له، هذا بيتها خلال العدة هو بيتها وبعد العدة هو بيتك. ولا يعتزل الرجل البيت كما يفعل بعض الناس جهلا، إذا طلق امرأته وله منها أولاد مثلا وما أحب أن يخرجها يظن أنه فعل جميلا أنه لم يخرجها بينما هو واجب أن تبقى، هو يعتزل البيت. لا، ما يعتزل البيت، يأتي وتباشره وتغديه وتعشيه وتجلس معه وتتخاطب معه وتتجمل بين يديه، ولا تحتجب حتى تتم العدة. ولا يخرجن من تلك البيوت إلا في حالة واحدة، وهي أن يأتين بفاحشة مبينة، لا اتهام فقط، فاحشة بينة ظاهرة جلية، إما أن يكون لسانها بذي وسليط وخبيث وتتكلم على الرجل الذي طلقها وتتكلم على أمه وتتكلم على أخته وتشتم هذا وتخرج كلمات فاحشة، في هذه الحال تكون هي المتسببة، هي الظالمة لنفسها فتخرج حينئذ. المؤمن ما يصبر على الأذى، أو يحصل منها والعياذ بالله زنا، فاحشة قيل الزنا وقيل الفاحشة الزنا والفحش في القول، الكلام السيء، تكون سليطة اللسان، عرفت أنها فارقت هذه الأسرة فأرادت أن تنتقم، تسب هذا وتشتم هذا وتؤذي هذا وهكذا، هذا ما يصبر عليه، للرجل أن يخرجها حينئذ. ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. هذه حدود وأحكام أحكمها الله جل وعلا وشرعها للعباد فلا تتساهلوا بها. وتلك، ولم يقل جل وعلا وهذه حدود الله، قال تلك إشارة للشيء البعيد، وذلك للأهمية، لأن هذه مهمة، هذه أحكام مهمة تتعلق بالأسر والبيوت والعلاقة بين الزوجين، وتتعلق بتشتت الأولاد، وتتعلق بأمور كثيرة، فلا تضيعوها ولا تتساهلوا فيها. وتلك حدود الله. ثم توعد جل وعلا من يتساهل ويضيع أحكام الله ولا يبالي، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ما ضر الله شيئا ولا ضر المؤمنين، وإنما ضر نفسه، هو الذي عرض نفسه للظلم، ظلم نفسه وآذى نفسه واستحق العقاب بنفسه. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ثم بين جل وعلا تحذيره للعباد، هذا قد يرجع المرء عما في نفسه، قد يتأسف فيكون له مخرج. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. انتبه أيها المسلم، إذا طلقت الزوجة فأعطها حقوقها كاملة وخاطبها مخاطبة حسنة، هي قرينتك قبل وقت يسير وغالية عليك قبل وقت يسير، وقد تكون أم أولادك، ولا تدري لعلك بعد يوم أو يومين تكون أحب إليك من كل أحد، ما تدري، يتغير القلب بإذن الله جل وعلا. كم رجل طلق زوجته لكراهية وبغض ثم يراجعها ثم تكون أعز عزيز عليه، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. لا تدري أيها المسلم، لا تغلق الباب دونك، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لا تتوقعه. كثيرا ما يطلق الرجل عن كراهية للمرأة وعدم رغبة، ثم به بعد يسير يتأسف ويندم ويفرح أن يكون له رجعة عليها، وهو إذا طلق للسنة وحسب أوامر الله إن ندم فقد جعل الله له مخرجا، وإن لم يندم فقد طلق للسنة. ما طلق رجل للسنة فندم أبدا، لكن الندم كثيرا ما يحصل عند مخالفة أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فأحسن الخروج إذا أردت كما أحسنت الدخول، وقد يكون بعد هذا الخروج دخول وعشرة وأولاد وذرية صالحة، تحصل نزغة شيطانية، إشكال بين الزوجين، تراد في أمر من الأمور، ثم يحصل طلاق ثم يتمدما. وكثيرا ما يحرص الشيطان على إيقاع الطلاق لما يترتب عليه من تفريق الأسر وهدم البيوت وتشتيت الأولاد والمشاكل العظيمة. وقد يحرص على إيقاع الطلاق في زواج حلال ليقع الوصال بعد ذلك في زواج حرام، مثل أن يطلق ثلاثا نتيجة غضب ومنازعة، ثم يحرص على أن يتزوجها شخص آخر يحللها له، فيأتي هذا التيس المستعار عندها ليلة أو ليلتين، ثم يظن بزعمه أنه تحيل على إرجاع زوجته وهو تركها ورغب عنها في الحلال وأخذها في الحرام، لأنه يحرم على الزوج الأول أن يتزوجها إذا كان المحلل قصد ذلك. وهذا الذي في الوسط سماه الرسول صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، لأنه بمثابة التيس أو الثور ونحوه من الحيوانات الذي يؤتى به إلى الأنثى تكريها له. والرجال لو الشهامة والمروءة يترفعون عن هذا. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، كلاهما ملعونان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. والجاهل يظن أنه يعمل معروف في هذا لعدم فقهه وعدم بصيرته، يظن أنه يعمل معروف ليرجع الزوجة على زوجها وهو أرجعها إليه بالحرام، لأنه إذا كان عن الرجوع هذا عقب التحليل المقصود فالرجوع حينئذ حرام وهي لا تحل له. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فأنت أيها المسلم ترفق عند إيقاع الطلاق واحرص على السنة، لأنك لا تدري ما تكون الحال بعد هذا، قد تكون أحسن من الحال قبل الطلاق بكثير، يرجع الوفاق والوئام بينهما على أحسن ما يرام، لأن القلوب بيد الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.